الضباط على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، كما أن ظهور الصور المرئية في المرآة في المرائي الخاصة حقا، كما أن ظهور الصور المرئية في المرائي لخاصية وجودها وصفاتها، وعلاقة نفس بتلك الصور التي فيها لا تجعل المرائي ذوات نفس، ولا ينافي قولها في تصرف طبائعها. يقول المصنف تأييدا لكلام الأعلام الثلاث: الفارابي وابن سينا وشيخ الإسراف، حينما قالوا إن الصور إن النفوس الناطقة بعد مفارقة الأبدان من أجل أن تدرك الصور الجزئية تتعلق بالأجرام الفلكية، قال إن انعكاس الصور في عالم الأفلاك ليس معنى أن النفوس الناطقة تصبح نفوسا بالأجرام والأجسام الفلكية، بل لثقالة الأجسام الفلكية وصفائها فهي كالمرآة تنعكس فيها الصور الجزئية للنفوس الناطقة، لأنهم يعتقدون على أن كل ما في هذا العالم هو منعكس في الأجرام الفلكية، فالأجرام الفلكية كل ما يكون في عالمنا هذا ينعكس في ذلك العالم، فكل صورة في عالم الدنيا هي موجودة باعتقادهم في الأجرام الفلكية. ولأجل أن تتطابق الصور الكثيرة اللامتناهية للنفوس البشرية مع الجرم الفلكي أو مع الأجرام الفلكية، كانت تحرك الأجرام الفلكية وتحركها المتسلسل المتكثف صار سببا للتكافؤ بين تلك الأجرام الفلكية مع كونها محدودة ومع كثرة النفوس البشرية وتزايدها لدوام البيت، فقالوا إن حركة الأفلاك تجعل تطابقا لكي لا يصبح اللامتناهي وهي الصور الجزئية للنفوس الناطقة منطبعا في المتناهي وهي الأجرام الفلكية، فتكرر الأجرام الفلكية في حركاتها يجعل تطابقا بين النفوس الكثيرة والأجرام السماوية الفلكية. ثم يقول: وليس معنى هذا على أن الأجرام الفلكية تصبح محلا للنفوس الناطقة بعد مفارقة الأبدان، بل الأجرام الفلكية لصفائها وصقالتها فهي كالمرآة تنعكس فيها الصور الجزئية لعالمنا هذا، كما وأن المرآة حينما تنعكس فيها الصور ليس معنى على أن الصور تكون حالة في المرآة بنحو من الأنحاء، بأن تصبح النفس نفسا بتلك المرآة، بل المرآة على حالها وعلى حفظها لطبيعتها تكون تلك الصور منعكسة فيها، وذلك لنفس طبايع المرآة من صفاء ذوات المرآة كان سببا بالانعكاس. فكذلك في الأجرام الفلكية لصفائها تنعكس فيها الصور الجزئية من عالمنا هذا، لا أنها تصبح محلا للنفوس الناطقة، أو أن النفوس الناطقة تكون نفوسا للأخلاق، كما أن ظهور الصور المرئية في المرائي، جمع مرآة، في المرائي لخاصية وجودها، أي لخاصية وجود المرائي، وصقالتها أي وصقالتي وصفائي المرائي. ولكن ليس معنى هذا أن نفس الناظر في المرآة تكون نفسا لتلك المرآة، فالمرآة على حالها مما لها من طبيعتها النوعية، فلم تكن النفس الإنسانية نفسا للمرآة، لكن المرآة لصفائها كانت محلا للصورة، فانعكست فيها صور من وقع في مقابلها. وعلاقة نفس بتلك الصور، تقول: وعلاقة النفس الإنسانية بتلك الصور التي حلت في المرآة أو في المرائي، وعلاقة نفس الناظر لنفسه في المرآة بتلك الصور التي فيها، أي في المرآة، لا يجعل المرائي ذوات أنفسهم، لا تتصور على أن الأجرام الفلكية تصبح بنفوس بشرية، كما وأن المرائي لم تصبح بنفوس بشرية حينما تنعكس فيها الصور البشرية، كذلك الأفلاك لا تصبح بنفوس بشرية حينما تنعكس فيها الصور الجزئية لعالمنا هذا. لا يجعل المرائي ذوات نفس بأن تكون نفس الناظر نفسا بالمرآة، ولا ينافي كونها أي المرائي في تصرف طبائعها، أي في تصرف طبائعها النوعية بنفس لجوهر المرآة، لذات المرآة، فالمرآة ما حسبها لكيانها الطبيعي وصورتها الطبيعية وطبيعتها النوعية تنعكس فيها الصور التي تقع في مقابلها. كذلك الأجسام الفلكية مع حفظ جسميتها الفلكية ونفوسها الناطقة الفلكية باعتقادهم تنعكس فيها الصور التي تكون في عالمنا هذا، ولا ينافي كونها أي المرائي في تصرف طبائعها أي في تصرف صورها النوعية الطبيعية، وقواها أي والقوى الطبيعية للمرأة أي تعلق النفوس البشرية بعد ما تفارق الأبدان، بعدما تفارق الأبدان لا تجعل الطبائع الفلكية محلا للنفوس البشرية. وتعلق النفس ليس بالفلك بحيث يكون نفسا له أي للفلك. وتعلق النفس يقول حينما تفارق النفس البدن وتتعلق بالأفلاك ليس بالفلك بحيث يكون الفلك بحيث يكون تعلق النفس نفسا له أي للفلك، بل الفلك حافظا بنفسيته باعتقادهم ليلزم الثلاث قدرات على صدر المتأذبين. يقول لا، تعلق النفس بالأفلاك ليس معنى أن النفس البشرية تكون نفسا بالأفلاك حتى يلزم التناسق، يلزم أن تذهب النفس الفلكية من الفلك وتتعلق النفس الإنسانية بالفلك، ليس من هذا الباب، بل النفس الفلكية على حالها على ما لها لكن لفصالتها وصفائها تنعكس فيها الصور أو ليكون نفس الفلكي مانعة عنها أي عن تعلق النفس الإنسانية بالفلك. وبعبارة أخرى بأن نفس الفلك تمنع نفس زيد أو نفس الإنسان أن تتعلق بجسم الفلك، فإن هذا ليس مرادا، لأنه ليس المراد فيرورة، ليس المراد فيرورة نفس الإنسان نفسا بالفلك لكي يقع التزاحم بين النفس الإنسانية والنفس الفلكية حتى يقول القائل أن النفس الفلكية تمنع النفس الإنسانية من تعلقها بالجسم الفلكي. النفس الإنسانية لا تتعلق بالجسم الفلكي، بل ترى الصور الجزئية في الأفلاك بعد مفارقة الأبدان، هكذا يقولون. أو لتكون نفس الفلكي مانعة عنها أي عن تعلق النفس الإنسانية بنفس الفلك، فيقع التزاحم بين النفس الفلكية والنفس الإنسانية، ليس من هذا الباب، بل لها أي للنفس الإنسانية بعد مفارقة البدن علاقة وألفة بالصور الملكوتية. يقول علاقة للنفس بعدما تفارق البدن علاقة بمن؟ بالصور الملكوتية التي اتفق أن ظهرت تلك الصور الملكوتية فيه، أي في الثلاث، يقول تلك الصور الملكوتية وهي الصور المجردة بالتجرد المثالي، لما كانت موجودة في عالم الأفلاكي لاعتقادهم بأن كل ما يكون في هذا العالم هو منطبع هناك في ذلك العالم وفي الأفلاك، النفوس الإنسانية تتعلق بالأفلاك من هذه الجهة، أي لكي تشاهد تلك الصور الجزئية بعد مفارقة الأبدان، بل لها علاقة وألفة بالصور الملكوتية التي اتفق أن ظهرت فيه أي في الفلك. وهذا الظهور من باب الضرورة واللزوم، يقول وهذا الظهور للصور المثالية في الجسم الفلكي، وهذا الظهور للصور المثالية في الجسم الفلكي من باب الضرورة ومن باب اللزوم. لماذا من باب الضرورة؟ لأنه لا يمكن أن يكون الجسم صافيا صيفليا شفافا كالمرآة ولا تنعكس فيه الصور الجزئية لعالمنا هذا باعتقادهم، فكل ما هو في هذا العالم ينعكس هناك أي في الأجسام الفلكية. ولذا النفس بعد مفارقة البدن إذا تعلقت بالأجسام الفلكية تشاهد جميع الصور الجزئية المثالية الفلكية. ولكن كما تقدم قلنا إن هذا كله من باب الرجل بالغيب، ولا شاهد ولا مستند من عقل أو من تجربة تدل على هذا. فالحكيم ما دام يتكلم عن المقاييس والموازين العقلية كلامه على العلم والرأس إذا تطابق مع الأدلة، أما إذا أخذ يتكلم عن أمور تحتاج إلى تجربة وما ساس لهذه الأمور، فإن تمكن منها بالتجربة وأمثال هذه الأمور فهو أيضا عن العين والرأس، وإلا فيحتاج إلى إخبار بواسطة الأنبياء وما هو بالعوادل الأعلى. وهذا الظهور من باب الضرورة واللزوم حق التفسير. وكما أن الفلك مظهر عالم المثال الأعظم، كذلك مظهر عالم المثال الأصغر. عالم المثال الأكبر أو المثال المطلق أو عالم البرزخ أو عالم الخيال المنفصل، والعالم الذي تتصل به النفس بعد مفارقة البدن. والمثال الأصغر هو الصور الخيالية للنفس، وقد يقال لها أيضا الخيال المقيد. نرجع على العبارة، يقول كما وأن الفلك مظهر عالم المثال الأعظم، فإذا عرفنا أن عالم البرزخ هو المثال الأعظم، والصور النفسانية للإنسان هو المثال الجزئي، هو المثال المقيد المتعلق بالنفس. لكن هنا أراد من عالم المثال الأعظم هي الصور المثالية في الأفلام، وأراد من المثال الأصغر هي الصور الخيالية في النفس. فإذا اكتبوا: لكن المراد هنا، لكن المراد هنا من المثال الأعظم هي الصور العلمية للأخلاق، والمراد من المثال الأصغر هي الصور الخيالية للإنسان التي تظهر في الأفلام، التي تظهر في الأفلام. فيقولون: إنما للبشر من صور هي على طبق ما للأفلام من الصور، هي على طبق ما للأفلام من الصور، لأنهم يعتقدون أن البشر بكل ما لهم من الصور الجسمانية الحسية والخيالية والعقلية هي على طبق ما للأفلاك من الصور، هي على طبق ما للأفلاك من الصور. الكتاب: وكما أن الفلك مظهر عالم المثال الأعظم، مظهر عالم المثال الأعظم وهي الصور الخيالية المثالية للنفس الفلكية، كذلك الكتاب، كذلك الفلك مظهر عالم المثال الأصغر وهي الصور المثالية للبشر التي تنطبع في جسم الفلك. بل وإن تتحاشوا من كون الموجود الملكي في جسم الفلك مظهر الموجود الملكوتي كالصور المثالية للإنسان، يقول قد يتردد متردد فيما قلنا ويتحاشى ولم يقبل ما قلنا من كون الجسم الفلكي مظهرا للصور الخيالية للنفس الناطقة، لأن الأمر الجسماني لا يمكن أن يكون باعتقاده مظهرا للصور المثالية التي هي من عالم أعلى وهو التجرد البرزخي، وهو التجرد بالصور الخيالية البرزخية. انتحاشا شخص فقال وأنكر أن يكون موجودا ملكيا، وأنكر أن يكون موجودا ملكيا جسمانيا كجسم الأفلاك مظهرا لموجود ملكوتي، وهي الصور المثالية. لو قال قائل بهذه الفقالة فإنا نقول له إن النفس الناطقة البشرية مع كونها ملكوتية مع كونها ملكوتيتان فإن مظهرها هو البدن، الملكي الجسماني. يعني لا تعجب إذا كان الجسم الفلكي مظهرا للصور المثالية، فإن البدن مظهر للنفس الناطقة. أقرأ الكتاب. وإن تتحاشى أنت من كون الموجود الملكي في جسم الفلك مظهر الموجود الملكوتي في الصور المثالية للنفس، لا تعجب من هذا، فإن لك شاهد في نفسك، فالنفس من عالم التجرد من عالم الملكوت، فالنفس ملكوتية مظهرها، يعني في حين أن مظهرها البدن، فإذا يمكن أن يكون الأمر الجسماني مظهرا من مظاهر الوجود المجرد. فالنفس ملكوتية مظهرها البدن، وهو أي البدن ملكيون أي جسمانيون. والصور الخيالية، كأنه قال وكذا الصور الخيالية ملكوتية، الصور الخيالية للإنسان من عالم الملكوت بناء على تجردها البرزخي، بناء على أن الصور الخيالية النفسانية مجرد بتجرد البرزخي كما قال صدر المتألفين. والصور الخيالية ملكوتية مظهرها الروح الدماغي، في حين أنها تظهر في من؟ في الروح الدماغي الذي هو من عالم المول، الذي هو من عالم الطبيعة. مظهرها الروح الدماغي، وهو يعني والروح الدماغي ملكي يعني من عالم الملك. فإذا يمكن أن يكون شيئا من عالم الملك مظهرا لشيء من عالم الملكوت، بل وهو أي وصدر المتألفين، قدس سره في معادي سفر الناس، أثبت مظاهر في هذا العالم أي في عالمنا هذا الدنيوي للجنة والنار، يقول وهو كان المصنف يتعجب من صدر المتألفين كيف رد على الأعلام الثلاثة حينما قالوا أن النفس بعد مفارقة البدن ترى الصور الجزئية في عالم الأفلاك، ويكون عالم الأفلاك مظهرا من مظاهر الصور الجزئية الخيالية، يقول له كيف تعجب في حين أنك أنت بنفسك التزمت بهذا وقلت على أن هذا العالم وهو عالمنا الدنيوي قد يكون مظهرا لأمر من عالم الجنة أو لأمر من عالم النار. مظاهر في هذا العالم الدنيوي للجنة، في نفس الحاشية مكتوب أثبت مظاهر في هذا العالم للجنة والنار حتى عرض الحائط في قول رسول الله صلى الله عليه وآله في حاشية نفس الكتاب عرضت علي الجنة في عرض هذا الحائط وهو جدار مسجد الرسول في قبلته. يقول: ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: عرضت علي الجنة في جدار المسجد، يعني شاهدت الجنة على حائط هذا المسجد، فالله سبحانه وتعالى عكسها فيما في جدار المسجد النبوي في ناحية القبلة. فإذا كان جدار المسجد يمكن أن يستظهر فيه حقائق عالم، يا صدر المتألهين تلتزم وتعترف بأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله أن جدار المسجد عرضت فيه الجنة، فشاهد الرسول الجنة في جدار المسجد في طرف القبلة. فيمانع من أن يكون الجسم الفلكي مظهر من مظاهر عالم الخيال، عالم البرزخ، بل وكما ورد أيضا في وادي الغري في النجف الأشراف، فإنه مظهر من مظاهر الجنة، لأنه مظهر من مظاهر الجنة وتجتمع فيه أرواح المؤمنين. وكما ورد أيضا بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. فإذا يمكن أن تكون الأرض من مظاهر الجنة في بعض بقاعها، كما ورد أيضا بالنسبة إلى النار أن وادي برهوت في اليمن مظهر من مظاهر النار، مظهر من مظاهر النار، لما ورد عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أن فيه أرواح الكفار. فإذا لنا أمثلة كثيرة في بقاع من الأرض أنها مظهر من مظاهر الجنة أو مظهر من مظاهر النار. وقد ورد أيضا ما بهذا المعنى أن القبر حفرة من حفر الجنة أو من حفر النار، وأمثال هذه التعابير. أثبت مظاهر في هذا العالم الدنيوي للجنة والنار والفلك حسه وخياله عند قدر المتألهين واحد. أرجو التوجه، لا بد من كتابة هذه المطالب. والفلك حسه وخياله أي عند قدر المتألهين واحد، وخياله في موضع حسه. هذه محاولة من المصنف تأييدا للشيخين الفارابي وابن سينا وشيخ الإسراء من أنه أي مانع من تعلق النفوس، وهي النفوس المتوسطة في العلم والعمل التي لا ترتقي إلى عالم التجرد والعقول بعد مفارقة البدن، من أنه أي مانع من تعلق النفوس بالأجرام الفلكية، هذه الأجرام الفلكية متعلقة بأي مانع كما تقدم، بالأجرام الفلكية بأن يصبح الفلك مظهرا لصور تلك النفوس الخيالية الجزئية. فيقول المصنف تأييدا لهذا المطلب أن جسم الفلك متشابه الأجزاء بخلاف الجسم العنصري، المختلف الأجزاء الذي في موضع منه مثلا يكون الرأس وفي موضع آخر تكون اليد أو الرجل، وفي موضع منه تكون القوى الظاهرة وفي موضع آخر تكون القوى الباطنة. ثم يقول المصنف طبقا لاعتقاد القدماء في الأفلاك، طبقا لاعتقاد القدماء في الأفلاك من أن لها نفسا منطبعة ونفسا ناطقة، ولما كان الجسم الفلكي متشابه الأجزاء فإذا حس الفلكي في محل خياله وخياله في محل حسه، في محل حسه، فجميع جسم الفلك هو محل للحس والخيال، أي للقوى الظاهرة والباطنة معا. ثم بعد هذه المقدمات، ثم بعد هذه المقدمات يقول المصنف تأييدا للأعلام الثلاث ردا على صدر المتألهين، ردا على صدر المتألهين إذا كان حس الفلكي وخياله واحدا لتشابه أجزائه، لتشابه أجزائه ولما كان خياله مجردا تجردا برزخيا بنظر صدر المتألهين، بنظر صدر المتألهين فيكون حس الفلكي مظهرا لخياله، فيكون حس الفلكي مظهرا لخياله، لأن خيال الفلك في موضع وفي محل حسه. فإذا صدر المتألهين يلتزم أن موجودا ماديا كجسم الفلك بما له من الحس المادي يكون مظهرا للصور الخياليه، المجرد تجردا برزخيا. فإذا كانت الفلك الموجود الملكي، فإذا كان في الفلك الموجود الملكي وهو جسم الفلك مظهر لموجود ملكوتي وهو الصور الخيالية للفلك. وإذا كان هذا مما يلتزم به صدر المتألهين، وإذا كان هذا مما يلتزم به صدر المتألهين، فيقول المصنف: فإذا أي مانع من أن تكون بعض الأجسام الفلكية أو البخارية أو الدخانية مع كونها أجساما طبيعية كما قال الأعلام الثلاث هي من مظاهر الصور الخيالية، هي من مظاهر الصور الخيالية لبعض النفوس الناطقة، لبعض النفوس الناطقة حين مفارقتها للبدن. وخلاصة الكلام، يقول المصنف ردا على صدر المتألهين أنك لماذا تمنع أن تكون الأجرام الفلكية من مظاهر الصور الخيالية للنفس الناطقة بعد مفارقة البدن، في حين أنك تلتزم بأن الفلك لتشابه أجزائه ليس هناك شيء منه هو حسي في مقابل ما هو خيالي منه، فموضع حسه هو موضع خياله وبالعكس. وإذا كان هكذا فإذا موضع الحس هو مظهر من مظاهر عالم الخيال، وإذا قبلت هذا في الفراغ فليكن مقبولا بالنسبة إلى من؟ إلى النفوس الناطقة بعد مفارقة البدن. أقرأ العبارة. بل والفلك حسه وخياله عنده أي عند صدر المتألهين واحد، وخياله أي الفلك في موضعي وفي محلي حسه. وإذا كان هكذا فإذا لماذا ردت وأسكلت على الأعلام الثلاث حينما قالوا يمكن أن يكون الجسم الفلكي مظهرا من مظاهر الصور الخيالية للنفس الناطقة؟ بل وما ذكره قدس سره، وما ذكره قدس سره من أنه إلى آخر العبارة. يقول المصنف ما أورده، يقول المصنف ما أورده صدر المتألهين أيضا على الأعلام الثلاث من أنه كيف يمكن أن يكون الجرم الفلكي مظهرا للصور الخيالية للنفس البشرية بعد مفارقة الأبدان، من أن الإنسان إذا وقف أمام المرآة، لأن له بدنا يمكن أن تنعكس صورته في المرآة بعد ما يكون في موضع خاص ومحاذاة خاصة بينه وبين المرآة. صدر المتأجلين هكذا يقول، يقول الإنسان إذا وقف أمام المرآة لا مانع من أن تنعكس صورته في المرآة. لماذا لا مانع؟ لأن له بدن ينعكس في المرآة، لكن كيف تتعلق النفوس بالأجرام الفلكية بعد مفارقة الأبدان وهي لا بدن لها؟ فكيف تنعكس ما عندها في من؟ في من؟ في الأجرام الفلكية. فيقول ولكن النفوس بعد، وكلام صدر المتأخرين، لكن النفوس بعد مفارقة البدن لا بدن لها، لا بدن لها على مسلك الشيخين الفارابي وابن سينا. فكيف ينعكس في جرم الفلك؟ فكيف ينعكس هذا الوجود الإنساني الذي لا بدن له في جرم الفلك؟ وإن كان هذا الإشكال لا يرد على سيف الإشراق، لأنه من القائلين بالقالب المثالي، لأنه من القائلين بمن؟ بالقالب المثالي. هذا هو إشكال صدر المتألفين، أنه كيف، خلاصة إشكاله أنه كيف تقول، كيف يقول الأعلام على أن ما في النفس من الصور الخيالية تنعكس في الأفلاك، في حين أن مسألة المرآة لوجود جسم وبدن يكون أمام المرآة تنعكس تلك الصورة في المرآة. أما النفوس الناطقة بعد مفارقة البدن لا بدن لها، وإذ لا بدن لها كيف تنعكس في الأفلاك؟ لكن يقول هذا على قول الشيخين، لأنهم لا يقولون بالسد بمن؟ بعالم المثال. أما على مسلك شيخ الإشراق القائل بالمثال فلا يرد الإشكال، لأنه يقول بجسم وبقالب مثالي تكون فيهما. فيقول المصنف إن هذا الإيراد من صدر المتألهين على الأعلام مفتوح أيضا، على الأعلام مفتوح أيضا، بأن الصور الخيالية للنفس، بأن الصور الخيالية للنفس البشرية كيف تنعكس في الروح الدماغية البخارية؟ كيف تنعكس في الروح الدماغية البخارية؟ هذا السؤال علي من على صدره. أنت تقول يا صدر يا صدر المتنبهين بأن الناس تنعكس فيما في الروح الدماغية، النفس بما هي نفس لا بدن لها، كيف انعكست في الروح الدماغية وظهرت في الروح الدماغية، فكذلك النفس بما هي هي وإن كان لا بدن لها تنعكس فيما في الأجسام الفلكية. فإذا يقول بأن الصور الخيالية للنفس البشرية كيف تنعكس في الروح الدماغية البخارية، في حين أن الصور الخيالية لا بدن لها، لا بدن لها حتى يقع في مقابل الروح الدماغية لينعكس فيه. فإذا الروح البخاري هو مظهر للصور الخيالية في حين أن الصور الخيالية لا بدن لها. فإذا يقول المصنف لصدر المتألفين أنت تلتزم بأن الروح البخاري من مظاهر الصور الخيالية، في حين أن الروح البخاري من عالم الطبيعة والصور الخيالية من عالم المثال، لكنها تضيف على أنها تنعكس في الروح البخاري. كم يكون الكلام جار أيضا في من؟ في النفوس بلحاظ ما لها من الصور المثالية وانعكاسها في الجسم، في الجسم الفلكي. عليكم السلام. أقرأ العبارة. وما ذكره أي صدر المتألفين قدس الروح من أنه ضمير فعل لا أبدان لها، من أنه لا أبدان لها أي بالنفوس بعد مفارقة الأجسام، حتى يكون لها أي بالنفوس بعد مفارقة الأجسام نسب وضعية. عليكم السلام. نسب وضعية أبطأ من أجل أن ينعكس شيء في شيء آخر لا بد له من نسب وضعية، كالنسبة الوضعية الخاصة بين من يقف أمام المرآة والمرآة، فإن المرآة لا تعكس كل صورة كانت في عالم الطبيعة إلا إذا وقعت في محاذاة ونسبة معينة بين المرآة وبين تلك الصورة، كما وأن النار في عالم الطبيعة لا تحرق كل جسم إلا إذا وقع بمحاذاة خاصة بينه وبين النار، كذلك الصور لا تنعكس في كل مرآة ما لم تكن المرآة واقعة في محاذاة خاصة بينها وبين تلك الصورة. يقول كذلك هنا، يقول كذلك هنا صدر المتألفين كيف النفوس الناطقة بعد مفارقة البدن تنعكس في الأفلاك، في حين أن الأفلاك أجسام وإن كانت صيدلية شفافة تنعكس فيها الأمور، لكن النفوس مجردة، وإذا كانت مجردة ولا بدن لها كيف تنعكس في الأجرام الفلكية؟ هذا هو إشكال صدر المتألفين على الأعلام الثلاثة. فيقول له المصنف من أنه لا أبدان لها حتى يكون لها نسب وضعية بها أي بتلك النسب الوضعية إلى تلك الأجرام لكي تقع في تلك الأجرام، ويكون أو وتكون هي كالمرائي لها، وتكون هي أي الأجرام، أي الأجرام الفلكية كالمرائي للصور الخيالية النفسية. مفتوع. لماذا مفتوع؟ لأنه لما لا يجوز رد من صدر المصنف على صدر المتألفين، لأنه لما لا يجوز أن يكون بين الصور الخيالية والجسم الفلكي، بأن يكون بين الصور الخيالية والجسم الفلكي كما في القوى، أي كما في قوى الخيالي أو كما في القوى الباطنية المختلفة كالخيالي والحافظة والحس المشترك، من أنه لما لا يجوز أن يكون كما في القوى والأرواح الدماغية، القوى الباطنية تنعكس وهي من عالم المثال والتجرد في الزمن في الأرواح الدماغية، أي في الروح الدماغي الذي هو كما تقول أنت يا صدر المثاليين أنه من مظاهر القوى الباطنية. فكما أمكن أن يكون الروح الدماغي من مظاهر القوى الباطنة وتنعكس فيه وتظهر فيه، فلتكون الأجرام الفلكية أيضا من مظاهر الصور الخيالية للنفوس. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.